إيش؟ سلم يحدث. لا ما بس من حدث، ما دام محتاجا فهو تجد من قطع عليه، يعني لله حاجة. قد يقوم مثلا الابن هنا غير محتاج، أخروي مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، نعم، وصار يأخذ راتب، هذا الراتب يكفي، ما يجب على الابن المخالف، ما يجب عليه، نعم. نعم. ما يجوز مثل هذا، يستطيع ان يشتري له الاشياء الحاشيات اللي هو احتاج، ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقه حتى نرى الان في ما ينبغي ان يعطى الشاب دراهم مهما كان. اذا مثلا امن لك جميع الفوائد اللي فيه، طيب ما رايكم مثلا في الانفاق؟ هل يجب التعديل بين الاولاد فيه ولا ما يجب؟ قال مثلا تقدم الوطن في الجبهه، ها؟ يجب التعديل. العدل هو ان تعطي كل انسان ما يستحق، هذا العدل، ان تعطي كل انسان ما يستحق. ولا يجب التسويه؟ يجب العدل دون التسويه، لانك لو قلنا يجب التسويه كان لنا واحد طويل وواحد قصير، وشرت للطويل ثوب، تشري للقصير ثوب وزياده، ولا لا؟ الفرق يعطيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثلا ياكل اكل كثير، واحد ياكل اكل، واحد مثلا يفطر خبزتين وواحد خبز، كاف اللي يفطر خبزه قيمه الخبز الثاني، نعم. لا، نقول يجب العدل. ولهذا ربما واحد يحتاج الى مثلا كتب دينيه يقرا بها، والاخر ما يحتاج، ما تعطي الاخر، تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني. المراه مثلا البنت تحتاج الى كتب، تشتري لها مثلا قرصه في اذنيها تساوي كم؟ 600 ريال. والولد يحتاج الى قضيه، نعم، كم؟ 5 ريالات، نعم. الحاصل ان هذا يرجع الى الحاجه. طيب ما رايكم في السياره؟ احد الاولاد صغير والثاني كبير يبي سياره، هل يجوز ان ياكل هذا السياره ولا اكل الثاني؟ لا، ما يجوز. اني ادفع هذا اشتري له السياره يستعمله وهو جسمي، جسمي انا يا الاب، اخلي ادفع هذه، لانه مو محتاج الى عين السياره، شو محتاج له؟ الى استعمالها في حاجاته، استعمالها في حاجاته يزول اذا اشتريتها، اذا اشتريتها عن جسمي واعطيتها اياه يستعملها. ولهذا ما يجوز اني اخذ جسمه دون الاخرين، لانه لا يحتاج الى عين السياره. لو امنت سائق يروح ويجيبه بدون صالحه، بدون سياره اشتريها، يكفي لما يكفي. فاذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ. يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو، ويخلي الولد الكبير يكون محتاج الله الكامل، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث نشتري كل يجري بها، نعم، لا غير الوضع كله. كتب باسمه كتابه، لا يعني اعتراف من هذا الملك، يعني ما في اعتراف، نعم، بس كتب باسمه. اذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد، ليس كله لنقود باسمه، حتى نظاما عند الدوله وحتى شرعا عند المحكمه، فاذا ناس باسمي انا وقتها هي عارضه، نعم، من جهه الزواج. إذا احتاج أحدهم للزواج زوجه ولا أكتب للآخرين، الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وبلغوا الزواج زوجته. اضرب اللي زوجته الكبير والمهر 5000، وجاء زواج الصغار المهر 50000، يجب أعطي هذا 45000؟ لا ما يجب، لأن المقصود دفع الثلاثة، نعم. إذا كان يجب أن يكون هناك بلوغ يجب أن يكون هناك بلوغ لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني هو ثم المقصود من هذا دفع حاجة الإبن ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة يعني مو بشرط من يملكه الإبن لا ليس شرط انتفاعه أن يملكه ينتفع بها وهي بأبيه يرجع بها يرجع بها الآن ويكتب بها مثل ما قال أو إذا كانوا كلهم الآن بارغين من أخذ السيارة يعطيهم نعم إيش؟ طيب الحضانة خلنا يا جماعة ترى المقرر طويل نعم المقرر طويل واللي من